وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في حكم الخوارج، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنهم فسقة ولا يكفرون، وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية إجماعا للصحابة، قال فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يعاملوهم معاملة المرتدين، فلم يسبوا نساءهم وذراريهم ولم يتبعوا جريحهم، فهم يعاملونهم معاملة البغاة العصاة المتمردين على الإمام الأعظم. القول الثالث المسألة أن الخوارج مرتدون على الدين، وهذا قول القرطبي والسبكي والشاطبي وجماعة من أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهذا حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يجاب عن هذا فيقال إن الصحابة اللي رأوا هذا الحديث أفهم له من جاء بعدهم فلم يكفروه، ومن الأدلة أيضا على كفرهم على هذا الرأي أنهم يكفرون الصحابة، ومن كفر الصحابة فهو كافر. في قول ثالث التفريق بين الذين في عهد الصحابة وبين من جاء بعدهم، فعذروا الأوائل من أجل التأويل ولم يعذروا من جاء بعدهم، لأن لا تأويل له ولا شبهة. في قول الرابع لبعض المتأخرين التفريق بين غلاتهم وغيرهم، فالغلاة كفار وغير الغلاة غير كفار، باعتبار من قادم صاحب كبيرة في النار هذا لا يكفر، لكن من صد الصحابة أو كفر الصحابة فإنه مرتد عن الدين. وعلى كل فالخوارج أهل الضلال والانحراف، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وجعل لمن قتلهم أجرا عظيما وثوابا كبيرا،